كان إسماعيل غائب الذهن يفكر في الفتاة الصمراء التي تزم شفتيها، وانتبه إلى الشيخ درديري وهو يشير بإصبعه إلى القنديل، واسنان كالعين المطمئنة رأت وأدركت واستقرت يطفو ضوءه الخافت على المقام كإشعاع وجه وسيم من أم تلقم رضيعها ثديها فينام في أحضانها. ومضات الذبالة خفقات قلبها حنانا أو وقفات تسبيحها همسا يطفو فوق المقام كالحارس مبتعدا تبجيلا. أما السلسلة فوهم وتعلة، كل نور يفيد اصطداما بين ظلام يجثم وضوء يدافع، إلا هذا القنديل فإنه يضيء بغير صراع. لا شرق هنا ولا غرب، لا النهار هنا ولا الليل، لا أمس ولا غد. وانتفض إسماعيل لا يدري ما هذا الذي مس قلبه.